إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا مع حضراتكم حول الأخطاء المتعلقة بالعقيدة، ويقع فيها كثير من المسلمين جهلا منهم بخطورة تلك الأمور، أو تقليدا واتباعا لبعض من يقع في تلك الأخطاء فتوارثوها آباء عن أجداد، ووقع فيها الأجيال التي تلي هذه الآباء وتلك الأجداد. تكلمنا عن الخطأ رقم 145، وهو قول القائل: يعلم الله ما فعلت كذا وكذا، ويكون ذلك الإنسان قد فعل ذلك الشيء. بمعنى إنسان يكون ارتكب شيء او فعل شيء ما، فلو انت سألته تقول له انت عملت الشيء دوت ولا لا، يقول لك يعلم ربنا اني ما عملتوش، وهو يعلم ان الله عز وجل يعلم انه فعل هذا الشيء، فكأنه ينسب لله تبارك وتعالى الجهل في هذا الامر، أي كأنه يقول الله يعلم أنني ما فعلته ولكنه هو بالفعل فعله في الحقيقة، فكأنه يقول أن الله عز وجل يعلم أنه فعله رغم أنه لم يفعله، فكأنه عياذا بالله يقول على الله عز وجل أنه لا يعلم ذلك الشيء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للشيء أو لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في تخريج الأدب المفرد. والحاصل أن قول القائل يعلم الله إذا قالها والأمر على خلاف ما قال فإن ذلك خطير جدا، وهو حرام بلا شك. أما إذا كان مصيبا والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك. يعني إنسان صنع شيئا ما، فإن سألته هل صنعته أم لم تصنعه، قال يعلم الله أني صنعته، وهو في الحقيقة فعل هذا الشيء أو صنع هذا الشيء، يبقى هو يتحدث عن أن الله عز وجل يعلم ما فعله ذلك العبد، لكن الخطأ أن يكون ذلك العبد ارتكب مثلا. ندي مثال بسيط، أنت بتقول لابنك يا ابني مين اللي كسر الكوب، من كسر كوب الماء، الولد خايف منك عشان ما تضربوش، راح قال لك إيه يعلم ربنا يابا إن أنا ما كسرتوش، مع إن هو إيه كسره، يبقى كده نسب علم ربنا ان ربنا في علمه ان هو ايه ما كسروش، يبقى ربنا ما يعرفش. فهمت الخطورة في ايه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. اما لو كنت قلت يا ابني مين اللي كسر الكوب ده، يقول لك والله يابا انا مش عايز ان انا اكذب وربنا يعلم ان انا اللي كسرته، فهنا ما فيهاش ايه، ما فيهاش خطأ، لأنه هنا بيتكلم عن علم الله بما حدث بالإيه؟ بالفعل في الحقيقة. فإذا كان مصيبا والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك، لأنه صادق في قوله، ولأن الله بكل شيء عليم، كما قالت الرسل في سورة ياسين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الخطأ اللي بعد كده الخطأ 146، وهو قول القائل رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. إيه ده؟ هو ده خطأ ولا صواب؟ العبارة دي خطأ ولا صواب؟ هذه العبارة خطأ. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. فإن الناس من يقول إذا أصيب بمصيبة رب لا أسألك رد القضاء، أو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا خطأ، لأنه يجوز أن تسأل الله عز وجل أن يرد عنك القضاء إذا كان فيه إيلام لك في نفسك أو بدنك أو ولدك أو غير ذلك. يعني ما فيهاش مشكلة لما تقول يا رب أسألك رد القضاء، إنما كتير من الناس بيظن إنه هو لما يطلب من ربنا إنه هو يرد القضاء إن كده أساء الأدب مع ربنا، بل بالعكس ده هو كده أخطأ. والصواب إنك أنت تسأل ربنا عز وجل إنه يرد عنك الإيه؟ ها؟ القضاء. وإيه هو الفرق بين القضاء والقدر؟ القدر في علم الله عز وجل إنه قدر أن يحدث شيء ما، مثلا ربنا سبحانه وتعالى قدر قبل خلق السماوات والأرض أن يولد واحد اسمه فرعون. فرعون دوت ربنا في علمه أن فرعون ده هيطلع إيه؟ ها؟ كافر يشرك بالله عز وجل ويدعي لنفسه الربوبية. ده إيه ده بقى؟ ده الايه، القضاء ولا القدر؟ ده القدر، يعني علم الله عز وجل في الشيء. طب ايه هو القضاء؟ ان يحدث الشيء. فانت بتقول اللهم اني اسألك رد القضاء، يعني ان الشيء اللي وقع ده ما يحصلش، اللي انت قدرته ها لا يكون، يعني لا يحدث، لا يقع في الحقيقة. فهمني؟ فبتسأل ربنا عز وجل ان يمنع عنك حدوث الشيء. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ليدعو به في القنوط قال وقنا واصرف عنا شر ما إيه؟ شر ما قضيت. يبقى ازاي انت بقى لما بتدعي وتقول وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وتيجي تقول لا أسألك رد القضاء، ما انت يبقى انت بتتكلم بقى وبتدعو ربنا بأدعية انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه. ها؟ ما هي يبقى هو كده بينقد نفسه بنفسه، ده دليل على ان هو الانسان ده بيدعي الدعاء وهو مش فاهم هو بيقول ايه. وعلى فكرة عارف لما تدعي دعاء والدعاء ده انت ما انتش مستوعب معناه ايه، تعرف ان دوت سبب لعدم استجابة الدعاء؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستجيب دعوة ساه لاهن، وفي رواية دعوة غافل. غافل ازاي؟ يعني انا بدعي بلساني بس قلبي وعقلي مش مع الكلمة اللي انا بقولها، يبقى الدعاء هنا لا يستجاب. عرفت ليه دعائك ما بيستجابش؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ المهم يبقى انت بتدعو وتقول وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اصرف عنا شر ما قضيت يعني بسألك يا رب رد القضاء، ما هي معناها كده. يبقى من خطأ ان انت تقول اللهم اني لا اسألك رد القضاء، لا لا بأس، اطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك ايه ما قضى. وهذا كان يحدث في قنوط الوتر كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه او للحسين رضي الله عنه. وبالجملة وبعدين بقى بنتكلم عن العقيدة وأخطاء في العقيدة، فبرضو من الأخطاء في العقيدة ها إنك تظن إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه مدفون هنا في مصر في القاهرة، أو تظن إن راسه محطوطة هنا في المسجد بتاع الحسين. الكلام ده كله كذب وباطل ولا يستند لدليل. فبالجملة فهذا الدعاء الذي يقوله بعض الناس رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه دعاء محرم. حرام تقول الدعاء ده، ايه ده؟ ولا يجوز. ليه؟ ذلك لأن الدعاء يرد القضاء. هو أصلا احنا بندعي ليه؟ أصلا انت بتدعي ليه؟ أيوة ليه يعني؟ عشان طالب شيء من ربنا. طب أسألك سؤال، مفيش مرة في حياتك دعيت قلت يا رب اللهم إني أعوذ بك مثلا من المرض، أو أعوذ بك من الفقر، أو أعوذ بك من الكفر؟ ما سألتوش حاجة زي كده؟ طلبت منه، يعني معناها قلت له إيه؟ أنا مش عايز أمرض، صح؟ طب مش المرض ده بقضاء الله وقدره؟ يبقى أنت كأنك بتقول إيه؟ لما بتقول يا رب أنا مش عايز أمرض، يبقى كأنك بتقول له إيه؟ رد المرض ده عني. لما بتقول له يا رب اشفيني يعني إيه؟ يعني ربنا قدر إن فيه إيه؟ مرض، فأنت بتقول له لا أنا مش عايز، صح؟ ما هي معناك ما اشفيني يعني إيه؟ يعني مش عايز المرض. يبقى أنت بتعمل إيه دلوقتي بالدعاء ده؟ بترد القضاء بتاع ربنا أهو، صح؟ يبقى إزاي بتقول لا أسألك رد القضاء مع إن أنت بتسأل إيه؟ رد القضاء أهو. وصل معنى؟ هو بس انت الاعتراض هنا على ربي لا اسالك. انما اسالك على الرد ماشي بالظبط. يبقى تقول ربي لا اسالك رد القضاء، تقولها بالنفي كده لا غلط محرم، انما الصواب تقولها بالاثبات ربي اسالك رد القضاء، مش تقول ربي لا اسالك رد القضاء، تقولها مثبته ما تقولهاش منفيه. نعم. وما ننساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني إيه؟ يعني القضاء بيترد، بيترد ولا ما بيتردش؟ اهو بنص الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. يبقى إزاي أنت بتقول لا أسألك رد القضاء مع إن أنت في الدعاء بترد القضاء؟ مفهومة؟ وأيضا كأن هذا السائل الذي يقول ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فيها مشكلة تانية، وهي كأن هذا السائل الذي يسأل هذا السؤال كأنه يتحدى الله. ليه؟ هو يقول لا أسألك رد القضاء، يعني إيه؟ يعني خلاص أنفذ فيا قضاءك، صح؟ يعني اقضي ما شئت فيا، معايا كده؟ ولكن الطف، اعمل اللي انت تريده بس خففه، معايا كده؟ يبقى هنا ازاي بيتحدى الله؟ لان الدعاء ينبغي للانسان ان يجزم به. مش النبي ايضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه؟ وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم وليعزم في المسألة، يعني أنت وأنت بتدعو الله عز وجل تعزم وتصر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقل أحدكم اللهم ارحمني إن شئت واغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له. ده نص حديث برضو النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دوت اللي يقول رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كأنه يتحدى الله عز وجل، فكأنه يقول اقضي ما شئت ولكن ألطف. والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به وأن يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني. مش يقول له يا رب لا تعذبني إن شئت. طب وانت هو اصلا انت ليه بتقول ان شئت؟ يقول لك اصل يعني عشان من الادب مع ربنا ان انا ما اقولش ربنا يا رب لا تعذبني كاني بجبر ربنا. لا، النبي قال لك لا، هو مين ده اللي يجبر ربنا اصلا؟ قال اعزمه في المساله فان الله ايه؟ لا مكره له، ما حدش يقدر يجبره اصلا. اما ان يقول لا اسالك رد القضاء، يبقى ده انسان بيقول كلام ما هوش فاهم. عارف ليه؟ لان هو كده بيعمل ايه وهو بيقول، خلي بالك معايا، وهو بينطق الكلمات دي بيقول ربي لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه، هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيدعو، صح؟ هو كده بيدعو معايا ولا لا؟ فازاي هو وهو بيدعو بيقول لا اسالك رد القضاء، مع ان هو بيدعو ان ربنا لا يرد عنه القضاء، يبقى لازمته الدعاء. طب هو بيدعي ليه؟ طب ما خلاص، ما هو ربنا مش يعني هو دلوقتي بيقول يا رب انا ما بطلبش منك ان انت ترد الايه القضاء، يعني كانه بيقول ايه خلي قضائك ينفذ فيا. طب بتدعي ليه؟ لازمتها ايه؟ طيب طب ما هو هينفذ فيك، طب بتتكلم ليه؟ ما تسكت، ما تسيبه ينفذ فيك. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ يعني انت بتقول دلوقتي يا رب انا لا اسالك رد القضاء، طب انت بتعمل ايه يا ابني دلوقتي؟ انا بدعي. طب بتدعي ليه؟ طب ما انت لو ما دعيتش ما هينفذ، يبقى بتدعي ليه؟ حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ فما الفائده من الدعاء اذا كنت لا تساله رد القضاء؟ اذن والدعاء معلوم انه يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنع ومنه الدعاء. فالمهم ان هذا الدعاء لا يجوز، يجب على الإنسان أن يتجنبه وأن ينصح من سمعه بألا يدعو بهذا الدعاء. ثم أنت بتقول لا أسألك رد القضاء، أنت بتقول إيه؟ لا أسألك رد القضاء، مع أن أنت كده وأنت بتقول لا أسألك يعني أنت كده بتدعي. فإحنا قلنا هنا أصلا ما فيش قيمة ولا لازمة بقى للدعاء ولا احتياج للدعاء أصلا، لأن أنت لو ما دعيتش هينفذ القضاء، ولما دعيت هينفذ القضاء. طب بتدعي ليه؟ لا، عايزين بقى نقول حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقدر شيء ولا يقضيه. ازاي؟ او بمعنى ادق عشان نبقى دقيقين في اللفظ شوية، ربنا سبحانه وتعالى يقدر شيء ويقضي بهذا الشيء ولكن لا ينفذ فيك. هتقول لي ازاي ربنا قدره وقضاه وما يحصلش؟ ازاي؟ هقول لك بان هو يرد بالدعاء او يحصل منه يحصل فيه حاجه من ثلاثه. ايه هي؟ اذا انت دعيت، ندي مثال بسيط، طالب في الثانويه العامه، الطالب دوت الامتحانات قربت، باقي على الامتحان شهر، هو نفسه ان هو ينجح ويجيب ايه تقدير ومجموع يدخله مثلا كليه من كليات القمه، وليكن مثلا كليه الطب. فيوم يعمل ايه؟ يقول يا رب انجح يا رب انجح، يفضل طول الوقت هو يقعد يعمل ايه؟ يدعي بالنجاح. ربنا في الوقت ده قدر في علمه ان في اليوم الفلاني هيتهد البيت على الشاب اللي جوه البيت ده، يبقى لما ينجح ينفعه بحاجه؟ مش هينفعه بحاجه. ده ايه ده بقى؟ ده القدر. ايه هو بقى القضاء؟ ان البيت، ان ربنا يقضي ان البيت يحصل ايه؟ يهدم، فينزل القضاء من السماء. نازل على فين؟ على البيت. اول ما يجي على البيت يحصل ايه في البيت؟ هيتهد على الشاب ده. في الوقت ده الشاب رفع ايده بيدعي بيقول يا رب انجح. هنا ده دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان. فالدعاء طالع، لقى مين نازل؟ القضاء. فمن رحمة ربنا بالشاب دوت، لو ربنا استجاب لدعوته يوم يخلي البيت يتهد عليه، واخر السنة الشهادة تيجي ناجح، اهله هم اللي يستلموها، يبقى هو استفاد ايه؟ ما استفادش حاجة. فيقوم ربنا رحيم بيه. هنا بقى الدعاء رد القضاء، حصل ايه؟ فضل القضاء متعلق في السماء، ربنا قضى قضاء ما ينفعش يرجع فيه. ما يبدل القول لدي وما انا بالظلام للعبيد، هيرجع في كلامه؟ مش هيرجع في كلامه ولا اوامره سبحانه وتعالى. فيفضل خلاص كده ربنا نفذ القضاء ولا لا؟ بس برضه من اذن ربنا، من اذن ربنا سبحانه وتعالى ورحمته ومن قضائه ايضا وقدره، ان الدعاء بيرد القضاء، فيطلع الدعاء يفضل موقف، يزق القضاء يدفعه لفوق، والقضاء عايز ينزل لتحت يدفع الدعاء ينزل لتحت، فيفضلوا الاثنين متعلقين فين؟ في السماء، يفضلوا واقفين. فهمتها دي؟ خلاص وانتهى على كده. يبقى ربنا قضى قضاؤه بقدره، وفي نفس الوقت الولد دعا دعاءه واستجيب له، يبقى ترد القضاء ولا ما تردش؟ حاجه تانية، ما هو جميل، ما هو مش هينجح الا بقدر ربنا سبحانه وتعالى. بس برضو ربنا بقدره انه قال له في اسباب لو اخذت بيها هتنجح. طيب افرض واحد دعا دعوة تانية. مثلا الولد ده انا افترض هو برضو دعا دعاء ان ربنا ينجحه، بس ربنا ما قضاش ان البيت يتهد عليه مثلا ولا يحصل له مكروه ولا حاجة، فهم يعمل ايه؟ خلاص يستجيب لي، يلاقي نفسه اخر السنة ايه؟ نجح. او ربنا سبحانه وتعالى بعلمه ورحمته بالشاب دوت ان هو مقصر في الاعمال الصالحة ومزود شوية في السيئات، فيقوم يجي اخر السنة هو دعا انه ينجح، يفاجأ يلاقي الشهادة جاله ان هو رسب لم ينجح، يحزن ويزعل طبعا، يقول انا ربنا ما استجابش دعائي. لا ما حصلش، ده ربنا استجاب دعائه بس هو مش شايف. ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هيجي يوم القيامة الشاب ده يفاجأ يلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له خد جبل حسنات مثلا، يقول له بتاع ايه ده يا رب؟ ده انا ما عملتش الحسنات دي كلها. يقول له اصل انت كان ليك دعوة، الدعوة دي انت دعيت بيها علشان تنجح، فكان الاولى ليك والاصلح ورحمة مني بيك والافيد ليك ان انت تخش الايه؟ الجنة، مش ان انت تنجح. ها معلش لم ينجح هذا العام ملحوقة، يقدر يذاكر السنة اللي بعديه، انما ما نجحش في الاخرة دي نار هيروح فين؟ ملهاش حل. فساعتها يقول ايه؟ يا ريت ما كانش في دعوة استجيبت ليا في الدنيا وكنت خدت بدلها كلها حسنات في الاخرة. ده اكيد استجيبت. ليه بقى اكيد؟ لان للاسف احنا مش فاهمين معنى او الفرق ما بين كلمة الاستجابة والتلبية. لو فهمنا المعنى هتتحل المشكلة كلها. واحدة واحدة عشان افهمها. مش ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ ركز معاي، قال لك ايه؟ ادعو، ولو دعيت هيحصل ايه؟ هيستجيب. ينفع انت تدعو ما يستجبش؟ ما ينفعش. هو قال اهو لو دعيت يبقى ايه؟ هستجيب. معايا ولا مش معايا؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه، يبقى انت دعيت يبقى هو ايه؟ اجاب، يبقى استجاب اهو. امال يا عم الشيخ، امال انا ما بشوفش الاستجابه ليه؟ ده السؤال. اقول لك لا، ما هو انت مش فاهم ايه الفرق بين الاستجابه والتلبيه. اديك مثال عشان افهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نفترض رجل بخيل جدا، خلاص الرجل البخيل ده قال للغلام بتاعه او الخادم بتاعه، عنده خادم مثلا، فقال له او قال لابنه، هنقول بقى ما بخيل مش جايب خادم ولا حاجة، ابنه، فقال لابنه يا ابني لو جالنا ضيف في يوم من الايام وانا ندهت عليك وقلت لك يا ابني هات كوباية شاي للضيف او هات الاكل للضيف، هات الطعام للضيف، فلما نادي عليك واقول لك هات الطعام للضيف، ركز، هيقول ايه بقى؟ ما تجيبش الطعام. خلاص كده؟ يبقى لما انا اقول لك هات الطعام للضيف اعمل ايه؟ ما تجيبش الطعام للضيف. يبقى الولد ده لو ما جابش الطعام للضيف يبقى نفذ كلام ابوه ولا لا؟ يبقى هو استجاب للامر بتاع ابوه اللي اتفق معاه عليه ولا لا؟ معايا كده؟ يبقى هو كده استجاب للي قال له عليه. طيب ولو هو جاله ضيف وراح نده قال يا فلان، بينادي على ابنه هات الطعام، فالولد جاب طعام وجه، يبقى الولد كده استجاب لكلام ابوه ولا لبى نداء ابوه؟ كده يبقى لبى النداء بتاع ابوه. فهمت الفرق بقى بين الاستجابه والتلبيه؟ يوضح لك المثال ده بقى لما يكون ابن مغضب امه، تقوم الام تدعي عليه تقول يا رب خده. لو ربنا استجاب ليها، لو ربنا لبى دعائها هياخد ابنها في اللحظة دي، انما ربنا ما لباش الدعاء، ده استجاب للدعاء. يعني ايه؟ يعني يعلم ان هي قالت ده بلسانها بس قلبها قال لا، فاستجاب للي هي عايزاه. فهمت الفرق بين الاستجابة والتلبية؟ جميل. حلو. يعني ده يعني اظن هنا تعمل ايه؟ مثلا زي المثال اللي انت حضرتك بتقوله، بتقول انا دلوقتي بدعي لابني كل سنه مثلا ان هو ينجح، وكل سنه افاجئ ليه ان هو ايه؟ يرسب. كويس كده؟ يبقى ده ايه اللي حصل؟ طب ما انا دعيت، ربنا استجاب ولا ما استجابش؟ استجاب. استجاب يعني ايه؟ يعني يعمل اللي فيه الفايده ليك، زي ما عمل للست اللي دعت على ابنها، ايه الفايده ليها؟ ان ابنها ما يموتش. فهمني؟ فعمل ايه بقى؟ عمل المفيد ليك. ربما يكون عندك مثلا سيئات اكتر من الحسنات، فشلها لك ليوم القيامه يديها لك حسنات بدلها، ده الفايده ليك. او كان في مصيبه جايه فضيع المصيبه دي اللي هو القضاء، بقى ردد قضاء بمين؟ بهذا الدعاء، يبقى رفع عنك بلاء. فهمتها ازاي؟ الانسان بقى ايه؟ لا يغضب، لا يحزن، لا يقنط، لا ييأس، لان هو دعاء استجيب لي. بس ازاي هو اللي مش شايف؟ يا ترى تحولت حسنات يوم القيامه؟ يا ترى رفعت قضاء بمصيبه كانت نازله؟ يا ترى هينجح اخر السنه؟ بس الكلام ده برضه بشرط اذا قدم عليه. يعني مش يمشي على سياسه نم وارتاح ياتيك النجاح، او اكل ونوم يديك دبلوم، مش هينفع. الخطأ رقم 136. احنا في الخطأ رقم كام دلوقتي؟ الخطأ 146. الخطأ بقى 147، قوله لما يجي يكلمك يقول لك ايه؟ انا واعوذ بالله من كلمة انا. يعني ايه يعني انا وايه اعوذ بالله من كلمه انا؟ هي كلمه اعوذ بالله من كلمه انا ايه المشكله فيها؟ ما فيهاش مشكله. كلمه انا ما فيهاش مشكله اصلا. موجوده على الشاشات، يعني مش موجوده بيننا، موجوده في الاعلام. ما هو المصيبه ان كتير من البلاوي بناخدها من الاعلام. يعني مش عارف ايه اللي حضرتك بتقولها دي. لا، احنا بقى لنا الدليل. تعال نشوف الدليل ايه. الاول، من الناس من اذا اراد ان يتكلم فإنه إن سئل عن شيء مثلا، من فعل هذا؟ يقول لك إيه؟ أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ظنا منه أن كلمة أنا مكروهة في كل الأحوال. تعالى محمد معلش اديني، هات لي افتح لي المصحف سورة الكهف. فهذا خطأ، اللي هو إيه بقى؟ اللي يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، طلع لي بداية الربع اللي فيه قصة الرجلين، الرجل صاحب الجنتين. المهم يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال أنا، قال أنا أهو، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يبقى النبي قال إيه؟ أنا. بس بعد ما قال أنا ما قالش وأعوذ بالله من كلمة أنا. يبقى أنا بقول أعوذ بالله من كلمة أنا ليه لما النبي نفسه ما قالهاش؟ دي حاجة. ده مش بس كده، وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه البخاري، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. صح؟ أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من يحرك حلق باب الجنة. مش كل ده بيقول أنا؟ ها؟ اسأل بقى اللي بيقولوها. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوم، أصل خلي بالك برضو ممكن بعض الناس يقول لك إيه؟ طب ماشي يا عم الشيخ، أصل ده هنا ده النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أنا عادي الشيطان مش هيجي عليه ولا حاجة، ولا هيبقى مغرور في نفسه ولا الكلام ده كله، إنما إحنا بشر عاديين، ده إحنا برضو الشيطان بيجينا، إحنا مش زي النبي. فأنا ما برضاش أقول أنا عشان ما تجيش غرور في نفسي ولا حاجة، فبقول وأعوذ بالله من كلمة أنا. أقول لك طب اسمع دي بقى، هما الصحابة دول مش بشر زيك زيهم برضو ولا لأ؟ هم مش أنبياء بقى. قال صلى الله عليه وسلم وهو بيسأل أصحابه في يوم من الأيام، فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ مين فيكم صحي النهاردة صايم؟ قال أبو بكر أنا، وما قالش أعوذ بالله من كلمة أنا. معايا؟ قال من تبع منكم اليوم جنازة، مين فيكم مشي ورا جنازة النهاردة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. خلي بالك ده عمال يقول إيه أنا كل شوية. قال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا، مين فيكم زار مريض النهاردة؟ قال أبو بكر أنا. ده خمس مرات يقولهم. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الحاجات دي لو جمعت في يوم واحد في إنسان يدخل الجنة. والحديث ده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، اللي هي إيه بقى نحفظها؟ تصبح صايم في اليوم ده وتتبع جنازة وتطعم مسكين وتعيد وتعود مريض، تعمل دول في يوم واحد تدخل الجنة إن شاء الله. أيوة طبعا، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول ما سبقني، يعني ما أردت أن أصنع شيئا إلا وجدت أبا بكر سبقني إليه. يعني عارف أنت في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب يجمع المال، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فجايب نص الثروة بتاعته، نص ماله كله، وقال إيه؟ اليوم أسبق أبا بكر. محدش بقى خالص عملها وطلع نص فلوسه كلها لله، أنا بقى نص الأملاك بتاعتي كلها طلعتها لله. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيقول له يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله، النص زي. فالنبي فرح عليه الصلاة والسلام. جاي أبو بكر بقى من بعيد خلاص، فسيدنا عمر لقى سيدنا أبو بكر ما قدمش حاجة، فاستغرب، ففضل قاعد بينظر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم هو عايز ايه، فقال له يا عمر أبو بكر جاب المال اللي عنده كله، يعني انت جايب النص وهو جاب المال كله. أيوة، ما هو الحديث بقى وماذا تركت يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. العقل ايه مش فاهم تقصد ايه؟ انا فاهم انت تقصد ايه، عايز تقول ايه؟ طب هو في واحد عاقل في الدنيا يطلع فلوسه كلها ويقعد من غير اكل وشرب وفلوس في بيته؟ اقول لك ما سيدنا ابو بكر، لا في كل زمن. مين قال لك ان سيدنا ابو بكر ما خلاش فلوس في البيت؟ هتقول لي يا الله، ما هو بيقول اهو ان هو طلع الفلوس كلها. ما تركت يا ابا بكر؟ قال ايه؟ تركت لهم الله ورسوله، يعني ما سبتلهمش فلوس. حتى اسماء بنت ابو بكر الصديق مسكت سره فيها ابو قحافه، ابو بكر الصديق كان اعمى، كان كبير في السن واعمى، فسالها قال لها ابوك ما سابلكوش فلوس في البيت يا بنتي؟ طلع الفلوس كلها ضيعها. قالت له لا، ده ساب لنا خير كتير. هي ما كسبتش، ساب خير كتير، وهو فعلا عمل خير. فقال لها فين؟ راحت جايبه له سر الدراهم وحطت فيها زلط حجاره، فمسكها كده قال لها لا لا لا، ابوك طلع عاقل. انت فاهم قصدي ايه؟ المقصود بس اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ هتقول لي طب هو ازاي واحد يطلع فلوسه كلها؟ طب ده حتى يعني لو انا مثلا ما معيش غير جنيه ما اروحش اتصدق بيه، ده انا اخليه في بيتي اكل بيه واشرب بيه. بس ما ينفعش ان انا اقول برضو العباره بتاعت اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. هي بتنفع في حالات وحالات لا. يعني ايه؟ يعني نقول اللي يحتاجه البيت لا يجوز ان تنفقه على الجامع. ليه؟ لان ما ينفعش ابقى انا يعني انا معايا جنيه اروح اديه لمين؟ اتصدق بيه في الجامع في الصندوق بتاع الجامع للفقراء؟ طب ليه؟ عشان هم ما يشحتوش. طب ما انا كده انا اللي هشحت. اذا انا عملت ايه؟ حاضر. من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. الحمد لله، ولكن استوعبت ليه كله ان احلف بالله. انا على ضرورة عيش الصبح بجيب عيش، ودي كلها يا ربي والنبي يا ام فلان الدين، وده يقول عشان مش عارف. ايوه رحمه ابوك مش عارف. فكتير من الناس كده يا شيخ، ما هو لازم يفضلوا على العاده والقبيحه دي بسبب ان هم قاعدين فين؟ في الشارع ما بيجوش المسجد، هيتعلموها منين؟ فالمقصود عايز اقول لك ايه، ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو طلع كل المال اللي معاه، بس افهم، طلع المال السايل، السيولة اللي معاه، انما الشركات بتاعته والمصانع ما باعهاش، ده زي ما هي. فبعد ساعة ولا ساعتين هيجيله منها اراد، الشركات بقى بتاعته والمصانع والاراضي الزراعية اللي عامل مشغل عليها مثلا، مأجرها الفلاحين وبتاع، وهيبيع المحصول، فكل ده عنده، هيبيع منه وهيجيب فلوس، انما اللي طلعه كله هي السيولة اللي معاه. مش معنى كأنه باع كل حاجة وقعد على البلاطة، لا، ده هو لو عملها النبي كان يقول له لا ما ينفعش. فهمت المقصود ايه؟ المهم، فخلاص الكلام، يعني الشاهد من الحديث هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يسأل سؤال يوم ابو بكر الصديق يقول ايه؟ انا انا انا. النبي قال لي بقى في نهاية الحديث، اذا اجتمعت الاعمال دي في عبد يدخل ايه؟ الجنة. لكن ما قالوش يا ابو بكر ازاي تقول انا، المفروض تقول اعوذ بالله من كلمة انا، ما قالهالوش. مفهومة دي؟ فكلمة انا لا تكره في كل الاحوال. امال امتى تكره؟ انما تكره في حالتين اثنتين فقط، الا وهما الحالة الاولى اذا كان ذلك على سبيل الكبر والاعجاب بالنفس. واحد يقول لك ايه؟ هو انت مش عارف ما انتش عارف انا مين؟ دي بقى اللي ايه؟ هي دي بقى انا اللي حرام. الحاجة الثانية اذا كان في حال الاستئذان، انت قاعد في البيت لقيت الباب بيخبط، فبتفتح الباب، الاول قبل ما تفتح الباب بتقول ايه؟ مين؟ مين في مين من بالباب؟ تفاجئ تلاقي واحد يقول لك ايه؟ انا. ايه انا يعني؟ مين انت يعني؟ يعني انت لما تقول لي انا كده انا عرفت انت مين، كانه بيقول لك انا الغني عن التعريف، انا اللي مش محتاج اقول لك انا مين، انا اول ما اقول لك انا يبقى ما فيش حد زي، تعرف ان انا على طول. هو ده اللي غلط، ده اللي ايه؟ اللي خطا. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان المسلم عند الاستئذان لابد ان يذكر اسمه لصاحب البيت، ده في الحديث، والحديث صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال، سيدنا جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، خبط على الباب، فقال من ذا، يعني مين اللي بره، فقلت أنا وسكت، ما قالش أنا جابر وما قالش جابر، قال إيه؟ أنا وسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا، يعني ايه انا دي؟ يعني مين انت؟ فاهم ازاي؟ فقال انا انا كأنه كرهها. فهمت؟ انا ما تتقالش امتى؟ لما يكون واحد مغرور معجب بنفسه متكبر، او لما يكون بيخبط على بابه يفتح. عارف دي تتعلمها منين كمان؟ من رحلة الاسراء والمعراج، لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع مع سيدنا جبريل للسماوات، كان كل ما سيدنا جبريل يجي عند باب سماء فيستأذن فيقولون من، يوم يقول ايه؟ جبريل. مع ان سيدنا جبريل مشهور ومعروف عند الملائكة ولا لا؟ ما قالش انا سيدنا جبريل، ما قالش انا. ليه؟ عشان هو في حال ايه؟ استئذان للدخول دلوقتي للسماء، فلما يجي يدخل يقولوا مين؟ يقول لهم جبريل، مش يقول لهم انا. فهمتها دي؟ امال ايه بقى انا اللي تدل؟ ما انا عايز اعرف برضو تدل ازاي على كبر وعجب، برضو من القرآن، بس يا ريت لما نقرا القرآن يا جماعة نفهمه، ما نقراش كده وخلاص. تعالى كده في سورة الكهف الآية 31، الآية 32، عند نص الحزب كده تلاقي ربنا بيقول ايه؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. الرجل ده فقال لصاحبه وهو يحاوره، بص ركز، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال إيه؟ أنا. ده الرجل اللي هو المتكبر اللي هو الغني اللي هو الكافر اللي هو صاحب الجنتين. ركز كده، هو قال انا اهو في نفس الايات برضو ركز، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. بص صاحبه بقى المؤمن قال ايه، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. خلي بالك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يبقى الرجل دوت الكافر قال أنا ولا لأ، والرجل المؤمن قال أنا ولا لأ. بس ركز بقى في الفرق بين انا دي ودي، ركز كده. تعال نقرا انا بتاعت المؤمن من غير ما نقول كلمه انا، شوف المعنى هيستقيم ولا مش هيستقيم. بص، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. المؤمن بيقول ايه بقى؟ ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. طب شيل كلمه انا، ان ترني اقل منك مالا وولدا، مشيت ولا ما مشيتش؟ استقام المعنى برضه. يبقى أنا دي الجملة مش مبنية عليها، مش هي دي أساس الجملة، ده كلمة جاية كده وخلاص للتعريف. إنما تعالى هنا بص، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شيل أنا، قال لصاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا. استقام المعنى؟ ما استقامش. ليه؟ لأن هو بنى الجملة بتاعته كلها على كلمة أنا، فما ينفعش تشيل أنا. هنا بانت دي كبر وبانت دي انها مش كبر. تعرف تقرا القران كده؟ عايزين نقرا القران بتدبر. المهم الخطا اللي بعد كده، الخطا رقم 148، تلاقي انسان اللي هي عباره ايه؟ ربنا واقف معايا، مش زي ما يقول لك كده وانت تقول ايه؟ والله ده الراجل ده راجل مؤمن. يقول لك ده في كل حاجة، يقول لك أنا الحمد لله ربنا واقف معايا في كل حاجة، ربنا واقف معايا في أموري كلها ما بيسيبنيش. أهي الكلمة دي غلط. الكلمة دي إيه؟ غلط. أي ما دي حرام برضو. اللي يقول لك إيه؟ روح يا عم، روح وربنا معاك ومعاك اتنين ملايكة، هدي حرام برضو. المهم بص كده معايا، عبارة بيقولها الإنسان إذا أراد أن يعترف بفضل الله عليه ولكنه يخطئ في التعبير. هو عايز يقول لك إيه؟ أنا ربنا يعني أكرمني، بس بيقول لك إيه؟ ده أنا ربنا واقف معايا. فهو يريد أن يقول إن ربنا أعانني على شيء ووفقني في كل شيء فله الحمد. بدل ما يقول كده يوم يقول لك إيه بقى؟ يقول ده انا ربنا واقف معايا، ربنا ما سابنيش الا وقف معايا في كل حاجه. وهذا خطا، لانه بذلك اثبت لله صفه لم يثبتها الله لنفسه. هل ربنا وصف نفسه ان هو بيقف؟ فهو كده وصف ربنا بصفه لم يصف بها ربنا نفسه. جميل، عايز تقولي هو فاهم او مش فاهم؟ جميل، احنا بنعمل ايه بقى؟ بنقوم لما نلاقي انسان اخطا في كده بنقول له تعالى يا اخي انا موفق في كل شيء. نقول له ايه؟ انت بتقول ربنا معايا يعني ايه؟ ربنا واقف معايا يعني ايه؟ يقول لك يعني ربنا دايما كان معايا وبيوفقني وبيعني وكذا. اقول له ايه؟ طب بص عد كده، قولها له كده بالرحمه، اصل مش فاهم. تقوم تقول له ايه؟ انت قلت ايه؟ ربنا واقف معايا، كم كلمه دول؟ ثلاثه. قول ربنا وفقني، كم كلمه دول؟ اثنين. يبقى انا بوفر عليك اهو، ريح نفسك، قول اثنين وخلاص بدل ثلاثة، ودول أحسن ودول صح. فاهمني؟ ما انت هتعلمه ازاي؟ ما هو لما يكون جاهل هتعلمه بالطريقة دي؟ ما هو مالوش طريقة غير كده. أنا لما أروح أقول لواحد زي حالك دلوقتي هيقول إيه؟ والله الحمد لله رب العالمين ربنا واقف، بس خلاص هيقول لك الحمد لله ربنا واقف معايا في كل حاجة. قول له لا، كفاية عليك الحمد لله، ما تقولش ربنا واقف معايا. قول له قول الحمد لله، وعايز تزود قول الحمد لله والشكر لله، ربنا وفقني، ربنا أعني. عايزين عموم الحديث، هات ايه التحريم فيها؟ عايز تقول لي ايه التحريم في انه او ايه النهي على انه هو يقول ربنا واقف معايا؟ نسأل سؤال. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ايه؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. حلو، يبقى ربنا اثبت لنفسه انه هو ايه؟ سميع، واثبت لنفسه انه هو ايه؟ بصير. كويس، لكن هل هو اثبت لنفسه انه هو واقف؟ يبقى انا ما ينفعش اتكلم عن ربنا شيء ما اعرفوش. نعم، هو اخطأ، محرم لو علم بان هو خطأ وواظب عليه. يعني هو عرف احنا عرفناه ان ده خطأ وبرضه كرره، هنا يبقى حرام، انما هنا يعذر بجهله لحد ما احنا نفهمه. الخطأ رقم 149 هو قول القائل انا مؤمن ان شاء الله. طب يا عم ان شاء الله ليه؟ ان شاء الله ليه؟ ما انت مؤمن، ايه دخل ان شاء الله هنا؟ عارف كأنه ايه؟ بيشك في ان هو مؤمن. اهي دي مصيبة، لو واحد شك ان هو مؤمن يبقى ما انت مش مؤمن، يبقى ايه؟ ما ملهاش حاجة بقى، ده موضوع تاني. ايوه، قال ايه بقى؟ مؤمنا حقا، ما قالش ان شاء الله. الصحابي قال للنبي مؤمن، اصبحت مؤمنا حقا، ما قالش ان شاء الله. ايوه، قال له طب ايه بقى انت مؤمن حقا؟ طب ايه العلامه؟ ايه الدليل؟ اهو يبقى عنده ادله، انما ما يقولش ان شاء الله. ان شاء الله يبقى متردد. لكن لو واحد قال له ان شاء الله الصبح ان شاء الله هنعمل شيء، ما فيش مشكله ان انت تقول ان شاء الله نفعل كذا، ان شاء الله نفعل كذا، انما احنا بنتكلم في اعتقاد قلبي، ايه دخل ان شاء الله فيها دي؟ ما انت خلاص وصلت للامر. يعني هسالك سؤال، ايه الفرق بين الحمد لله وان شاء الله؟ يعني مثلا ايه ينفع اجي اقول لك انت بتقول لي ايه؟ مثلا انت زرت قمت بزياره اخوك امبارح، بقول لك انا زرته ان شاء الله، ينفع؟ ولا قلت لك زرته الحمد لله عشان ده تم. طيب هتزور اخوك بكره، بقول لك ايه؟ هزوره الحمد لله ولا هزوره ان شاء الله؟ طب انت دلوقتي مؤمن، لسه هتبقى مؤمن ولا خلاص بقيت مؤمن؟ سؤال، هتبقى مؤمن لسه؟ يبقى انت مش مؤمن دلوقتي، ما ولا لا؟ ما اصل يقول لك مؤمن ان شاء الله يبقى لسه هيبقى مؤمن، يبقى هو دلوقتي مش مؤمن. فهمتها؟ فقول القائل انا مؤمن ان شاء الله باقي وقت الضياع العشاء ان شاء الله خير. قول القائل انا مؤمن ان شاء الله، ده خطأ 149. يسمى عند العلماء مسألة الاستثناء في الإيمان، وفيها تفصيل. أولا ركزوا معي، إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم، بل هو كفر، لأن الإيمان جزم والشك فيه نفي. يعني إذا كان هو أصلا بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليه بتقول إن شاء الله؟ يقول لك أصلا أنا شاكك، احتمال ما كنتش مؤمن قوي. احتمال مش مؤمن قوي، يبقى أنت كده كافر على طول، ما فيهاش كلام. معايا ولا مش معايا؟ ده الاعتبار الاول، وده حرام. اما ممكن يقول لك انا مؤمن ان شاء الله ان كان صادرا عن خوف تزكيه النفس. يعني هو ايه؟ يقول لك انا مؤمن ان شاء الله، خايف، يعني يقول انا مؤمن يعني وواثق في ايماني، فاهم قصدي ايه؟ يعني هو حاسس مش عايز يبقى ايه، عايز يقول لك يعني ان انا مش بزكي نفسي. والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. يعني هو خايف يكون ان هو بيفرط، وخايف ان هو يكون بيزكي نفسه ويزود ايه، يعني بيحط نفسه في مكانة مش هي فيها. هو دايما حاسس ان هو دايما مقصر، يعني انا مؤمن بالله بس برضو مقصر في طاعات في عبادات، فاهم قصدي؟ في الحالة دي نقول له مفيش مشكلة. ثالثا، إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل، وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. يعني لما يقول لك إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن والإيمان في قلبي بسبب مشيئة الله، لأن الله شاء لي الإيمان. هنا نقول له ما فيش مشكلة برضه، لأن هو الإيمان جانه منين إلا بمشيئة الله، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني بمشيئته هو اللي هدانا. فهذا جائز، والتعليق على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طب ربنا يعلم أنهم يخشوا المسجد الحرام ولا لا؟ طب وما قال إن شاء الله ليه؟ فهمني؟ فالدعاء في زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان، بل لابد من التفصيل السابق ونفصل فيها. الله أكبر. الله أكبر.